عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع إنه ربي، السلسلة اللي نحاول من خلالها نحن نتعرف على ربنا عز وجل، وكل يوم بتعرف فيه حاجة جديدة عن ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش تعرفها قبل كده أو ما كنتش منتبه ليها، فده يوم جميل لأنك تعرفت به على ربنا سبحانه وتعالى. وده أعظم مقصد من مقاصد خلقك، أنك لن تعبده بحق حتى تعرفه بحق. اسم النهاردة قبل ما أتكلم فيه أعيز أحكي وقع حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في حاجة الوداع بعدما النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وأدى هذا النسك العظيم. طلب من سيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه إن هو يجمع له الناس، فقال يا بلال أنصت لي الناس، فجمعهم بلال، بلال مؤذن الرسول كما تعلمون، وجاء الناس ينتظرون ماذا سيقوله لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أرسل لي جبريل عليه السلام، ذكرهم إن سيدنا جبريل جاله، وقال أقرأني من ربي السلام، وقال إن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف أي عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات أي ضمن عنهم تبعات ذنوبهم. فطبعا كلمة عظيمة جدا، فانتبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألنا خاصة أم لنا ولمن جاء من بعدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم ولمن جاء من بعدكم، أي جاء ووقف هذا الموقف، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة، وقف هذه في هذه المناسك وأدى هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، قال بل لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ثلاث مرات يكرر سيدنا عمر هذه الكلمة كثر خير الله، لما استشعر هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى وهذا الكرم على هذه العبادة الجليلة فقال هذه الكلمة. اسم النهاردة متعلق بالمعنى ده، بمعنى كثر خير الله وطاب، بمعنى الإكثار من الثواب والإكثار من العطاء بعد الطاعات المختلفة. اسم النهاردة يخليك تتعامل مع الله عز وجل كما تعامل الصديق رضي الله تعالى عنه لما يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويصلي بالناس الصبح، ثم يسأل من أصبح منكم اليوم صائما، فينادي أبو بكر يقول أنا يا رسول الله، من عاد منكم اليوم مريضا أنا يا رسول الله، من اتبع منكم اليوم جنازة أنا يا رسول الله، من أطعم اليوم مسكينا أنا يا رسول الله. ده خلي بالك الحديث إن ده بعد صلاة الصبح، يعني ده لسه في أول اليوم، لكن كان بيتعامل بمنطق رجل الأعمال، بس رجل أعمال أخروية يعرف أن الصفقة مع الله عز وجل دائما رابحة وأن العطاء من الله سبحانه وتعالى لا يوصف، ولذلك كان يتعامل من هذا المنطلق. لما سعيد بن عامر جاله مال كثير فأنفقه كله في سبيل الله، فيعني كل مرة تسأله امرأته فين الفلوس يا سعيد، وديت المال فين، فكل مرة يقول لها أتاجر به، فتمر أيام ثم تعود للسلام مش شايفين يعني أثر التجارة يا سعيد، أين المال يا سعيد، أين المال يا سعيد، كل شوية، لغاية ما علمت من أحد الناس إن هو أنفق هذا المال في سبيل الله عز وجل. فطبعا يعني الست إزاي وأفقرتنا وما إلى ذلك الكلام اللي بيتقال ده، فشوف قال إيه وهو يدرك معنى هذا الاسم، قال إني لا ينتظروني جراء ما أفعل حور عين، لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس، وإني لمضحٍ بك في سبيلهن ولست بمضحٍ بهن في سبيلك. شوف الفهم عن الله سبحانه وتعالى، أنا عارف الجزاء ومنتظره وبعامل ربنا سبحانه وتعالى به. هذا كان فقه الصحابة في التعامل مع الله عز وجل في منطق الثواب ومعنى الثواب والتعامل معه بالأعمال. لما سيدنا عمر يسابق سيدنا أبو بكر، ولما سيدنا عبد الله بن عمر يأتيه 4000 درهم في يوم ثم يصبح يستدين علفا لدبته لأنه أنفق كل هذا المال لله سبحانه وتعالى، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيسارع عكاشة بن محصن يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فيدعو الله أن يكون عكاشة منهم ويقول أنت منهم، فيأتي آخر فيقول سبقك بها عكاشة. منطق المسابقة والرغبة والمعرفة لا يتأتى إلا حينما تعرف اسم الله الشكور، أن الله سبحانه وتعالى يشكر، يشكر على العمل القليل بالثواب الجزيل والعطايا الكثيرة في الدنيا والآخرة. أن تعرف معنى اسم الله الشكور الذي ورد دائما أو أكثر المواضع التي ورد فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى مقترن بالزيادة. دائما لما بيجي اسم الله الشكور في الغالب بيجي معاه معنى الزيادة، زي قول الله سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم. مش هتاخد قد اللي عملته، لو أنت عملت خير لازم تاخد أكثر منه. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقول الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة، تعمل حسنة ربنا يقول إيه؟ نزد الزيادة برضه، نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. وقول الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا برضه في زيادة، يضاعفه لكم، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أيضا من كلام أهل الجنة اللي بيشوفوا بقى الزيادة العظيمة اللي بينبهروا ليها ومش مصدقين إن ده جزاءهم، حينما يقول وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. ورد أيضا بصيغة الشاكر في قول الله سبحانه وتعالى وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وتطوع أيضا زيادة، فمعنى الزيادة هنا يقابله زيادة هنا، وهكذا تعامل الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور، تكون دائما في ازدياد. وده معناه اللغوي، يقال في اللغة شكرت الدب إذا أعطت العلف الكثير نتاجا كثيرا وفيرا لحما ولبنا مقابل العلف القليل، تديها علف قليل تديك كتير. ده في اللغة يعني لما نيجي نشوف التحليل اللغوي للكلمة. فالشكر دايما مقترن بالزيادة، وهكذا في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى دائما ستقابل بالزيادة، دائما ستعطى أكثر إذا تقبل الله سبحانه وتعالى عملك. وعشان تعرف اسم الله الشكور أكثر، عايز تسأل نفسك ثلاث أسئلة ونحاول نجاوبهم في الدقائق اللي فضلة. أول حاجة، على ماذا يشكر؟ بيشكرك على إيه؟ وتاني حاجة، كيف يشكر؟ مقدار الشكر ده وشكل الشكر ده ايه؟ كيف يشكر؟ تالت حاجة، في ماذا يشكر؟ بيظهر الشكر ده في ايه؟ بيبان في ايه في حياتك؟ بيبان في ايه في دنيتك وفي اخرتك؟ اول حاجة على ماذا يشكر، دي عجيبة جدا. الله سبحانه وتعالى يشكرك على الاتي. اول حاجة يشكرك على اقل شيء. اقل شيء بمعنى اقل شيء يعني حاجات لا يمكن ابدا ان يشكرك عليها احد من الناس. حدش ممكن ابدا يتصور ان امرأة بغي عشان سقت كلب. كلب لو جبت أعلم علماء الأمة وأعظم الناس وأرحم الناس، ده كلب، كلب ماشي في صحراء، هو يعني اللي هنعمله لها يعني؟ ده امرأة بغي، الله عز وجل شكر لها فغفر لها. أقل الأعمال، حاجة أنت تحقرها، مين اللي يقدر يعني يجازي على شق تمرة؟ الله سبحانه وتعالى الشكور. اتقوا النار، اتقوا النار، شوف اتقاء النار الحاجة العظيمة دي، ربنا بيقول أو النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بشق تمرة ممكن ربنا يقيك النار. شوف أقل شيء، وأقل شيء حتة خشبة، نوع من أنواع الخشب بتنظف بيه سنانك، ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنك. شوف في حاجة أقل من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بتسوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، بس اسمع اللي بعدها، ومرضات لإيه؟ مرضات للرب. السواك اللي انت يعني ممكن ايه يعني السواك، عملت ايه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بهذا السواك، يرضى عنك بهذا التسوك. لما تلاقي مزقة لبن تفطر بها صائم تنال من الاجر مثله. بل اقول لك حاجة اقل من كده، تحرك بس شوية عضلات في وشك كده، صدقة ربنا سبحانه وتعالى يحسبها لك صدقة. تبسمك في وجه اخيك، تبسم الابتسامة صدقة. في قال يبقى يشكرك على أقل الأشياء، بل يشكرك أحيانا على أمور طبيعية بتعملها بفطرتك أنت أصلا تبقاش واخد بالك أن أنت ممكن تؤجر عليها. زي إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. العلاقة الزوجية الطبيعية اللي الناس بتعملها ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن ده بتؤجر عليه. فقال رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ فقال أرأيتم لو كان قضاها في حرام أما كان عليه وزر؟ قال نعم. أما بلى يا رسول الله هيبقى عليه وزر؟ قال فكذلك إذا جعلها في حلال فإنه يؤجر بذلك. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، بيتكلم عن الصدقات والأجر، بيقول دينار أنفق، طب ده طبيعي هنؤجر عليه إن شاء الله ربنا تقبل. ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، كل دي حاجات عادية. شوف بقى اللي جاية دي، ودينار أنفقته على أهلك، طب ما ده طبيعي، ما أنا لازم أنفق على أهلي، ومين اللي هينفق عليهم؟ تؤجر عليه وتأخذ عليه ثواب. وأعظمها أجرا، الحديث صحيح مسلم الحديث ده، يقول وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بل في رواية الذي جعلته في في امرأتك، في اللقمة اللي بتطعمها الفم، حاجات طبيعية جدا الله سبحانه وتعالى يشكرك عليها، أمور غريزية جدا وطبيعية بل أمور أحيانا لم تفعلها يشكرك الله سبحانه وتعالى عليه. النية دي، النية دي حاجة أنت لسه ما عملتهاش، شيء قلبي يعني، حاجة ما لا عملت مجهود ولا رحت حاجة. تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ده أنا نويت أن أنا يعني أعمل حسنة بس ما عملتهاش لسه، رب لسه ما دفعتش نفقة، ما تصدقتش، ما عمل لسه ما عمل، بس أنا ناوي عايز أعمل. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. بل غبطتك للرجل الذي آتاه الله مالا فجعل ينفق بينه، آتاه الله يعني حديث مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه. الرجل ده خلاص بيأخذ أجره لأنه بينفق بيعمل عمل معين. ورجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل هذا الذي لهذا، يعني لو أنا عندي مال زي ده لعملت مثل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، الاثنين دول بياخدوا نفس الأجر رغم أن واحد عمل والتاني ما عملش. بس شوف الشكور سبحانه وتعالى يشكرك حتى على ما لم تعمل، بس بمجرد نيتك. بل أقول لك حاجة كمان، ده بيشكرك أحيانا على الترك، حاجات أنت تركتها. طب الترك ده عمل؟ بس ما عملتش يعني وقفت، يأجرك الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا، لباس في آخر معين كده سبته، أنت تقدر عليه، عندك البدلة محترمة، عندك شيء محترم، بس أنت إيه قلت إيه النهاردة أنا هتواضع شوية، أنا هنزل لابس بلوفر مثلا، لابس حاجة بسيطة وهنزل كده يعني إيه بسيط، بس النية تكون طبعا أنا ما عملتش حاجة كده، أنا تركت، بس كل عملته أنا إيه سبت الحاجة الفاخرة شوية ونزلت. مش بقولك تلبس حاجة مقطعة ولا حاجة، بس لا أقلب يعني شوية تواضع، نية التواضع. قال وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يعني كأن الموضوع الله يريد أن يأجرك، يريد أن يشكرك، يريد أن يعطيك حتى الحاجات اللي أنت ما عملتهاش، حاجات أنت تركتها يأجرك عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بمعصية فلم يفعلها، تركها بس. يعني هو مش هيؤجر بالنية بقى هنا أنه هم بالمعصية، لا، في النية لما يكون هم بحسنة وهو ما عملهاش خلاص، إنما هنا عشان ما عملهاش هنا أجر بالترك، أجر أنه ترك المعصية لله سبحانه وتعالى. ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها حيث شاء. ليه؟ لأنه كان ممكن يغضب وممكن ينفذ غيظه، بس إيه كظم غيظه. كل الحاجات اللي أنت بتعملها وأنت مش واخد بالك، يعني الأخت اللي تحجبت، الأخت اللي اجتهدت في العبادة وربنا فتح عليها وتعجبت، الأخ اللي تسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متصور أن أنت خدت الأجر، أو أنت متصور أنك خدت الأجر بس أول ما لبست الحجاب وخلاص؟ لا، ده دي حسنة جارية، طول ما أنت بتعملها، طول ما أنت بتؤجر عليها ربنا بيشكرك. يشكرك، خلي بالك من الجملة الجاية دي، جملة وقطاعي، يعني في أعمال تاخد فيها الأجر على بعضها كده زي ما بيقولوا باكج واحدة، وفي حاجات تفاصيل الأعمال كمان تاخد عليها، تاخد بالمثقال الذرة. يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مش هتظلم ذرة، مش هتظلم فتيل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. مفيش فتيل، مفيش ذرة هتروح. تعال نشوف كده الشكر التفصيل اللي انت عجيب جدا. لما تشوف الصلاة مثلا، عبادة زي الصلاة، انت متصور ان انت هتاخد الأجر عشان صليت؟ لا، مش بس كده. اه طبعا في أجر عشان انت راجل بتصلي، لكن تعال نشوف الصلاة دي كل تفصيلة فيها بتاخد فيها أجر، من أول قبل الصلاة، من أول وانت بتردد الأذان أجر، بعد كده قمت عشان تتوضأ، القطرة، قطرة المية اللي بتنزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر له من ذنوبه حتى آخر قطرة. ربنا بيشكرك حتى على القطرة، قطرة المية اللي نازلة دي ربنا بيشكرك عليه. بعد كده بعد الوضوء المشي للمسجد، تؤجر بكل خطوة، لو رحت المسجد بكل خطوة حسنة وتترفع وتحط عنك خطيئة، وبعد كده حتى أثرك في الأرض، أثرك في الأرض وانت رايح تصلي ربنا بيشكرك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، أما القطرتان فقطرة دم أريقت في سبيل الله وقطرة دمع سالت من خشية الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، أثر مجاهد، أو أثر في فريضة من فرائض الله. حد في الدنيا ممكن يشكرك على أثرك في الأرض؟ سيبك بقى من كلام الأغاني والكلام اللي بيقولوه والتراب اللي بيمشي عليه، لا لا ده كلام كله نظري، لكن الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى الأثر في الأرض اللي أنت مشيت عليه ده ربنا بيشكرك عليه ويحبه، يقول ما منش ده، ما فيش حاجة أحب إلى الله من الأثرين والقطرتين دول. وأنت رايح تصلي كده صلاة الظهر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العصر وأنت معدي كده، وما شاء الله الناس ما شاء الله بتجتهد في رمضان في الصلاة والحاجات دي، يا ريت يعني لو يثبتوا عليك، وهو يتأمل وهو راح كده شوف أثرك في الأرض ده ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. تخيل ده لسه كل ده لسه ما بدأتش صلاة، بعد كده هبدأ صلاة بقى الأول ثواب، بس أنا لو صليت في جماعة 27 ضعف، بعد كده تكبيرة الإحرام ولو حافظت عليها براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار، بعد كده كل ذكر وكل تسبيح وكل تكبيرة وكل تحميدة وكل تهليلة وكل حرف من القرآن بتقرأه أو بتسمعه. ايه ده تفاصيل العمل. خلصت الصلاه ما خلصش لسه الشكر، لسه طول ما انت في المسجد في صلاه ما دام في مصلى، ولسه هتسبح، ولسه بعد كده يا سلام بقى لو قعدت شويه كمان في المسجد فرباط بانتظار الصلاه بعد الصلاه، كل ده في عباده واحده في الصيام اللي احنا مقبلين عليه ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان. الصيام ده انت متصور مثلا ان هو برضه الثواب على الصيام؟ لا، ده في تفاصيل في الصيام كمان بتؤجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصلي على المتسحرين. السحور اللي انت بتتقوى بيه على الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عليه. رائحه فمك في الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل ده في الصيام، كظم الغيظ في الصيام، تعجيل بالفطر، كل حاجات التفاصيل بتاعت الصيام ربنا بيأجرك عليها وبيشكرك. ده هقول لك حاجة عجيبة جدا، الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام جاله واحد جايب ناقة مخطومة يعني يتصدق بها للجهاد في سبيل الله، المخطومة دي يعني عليها الجام وكده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة. شوف الكلمة اللي جاية دي، كلها مخطومة، كلها باللجام، يعني اللجام ما تنساش. اللجام يعني عارف مثلا الكيس اللي بتوزعها في رمضان كده تحط فيها التمر، الكيس ده مش هيروح، يعني مش التمر اللي هتوجع عليه، لا ده كل شيء بتنفقه ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عليه وبيشكرك عليه. طب نخش بقى على طول ان الوقت بيخلص، كيف يشكر؟ كيف يشكر دي بقى هلخصها لك في كلمة واحدة، الله لا يعطيك على قدرك ولا على قدر عملك ولكن على قدره وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فما تظنش ابدا ان قدر الشكر، بس في ناس بتستكثر، يعني لما تسمع بعض الاعمال كده يقول لك ده دعاء السوق مش عارف ايه، والحديث اللي صححه الشيخ الالباني رحمه الله لما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحديث ده لما تقوله في السوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده في بقى في هذا يعني ثواب عظيم جدا وله ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف سيئة. إيه ده؟ الناس بتستكتر. الله أكثر، أي ما عند الله أكثر. قالوا كده النبي، قال كده للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما استكثروا ثواب أحد الأعمال، فقالوا يا رسول الله إذا نكثر، ما كانش زي ما بيقولوا كده، ما كانش حد غلب كنا كترنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أكثر، اللي عند ربنا أكثر مهما أنت استكثرت. لما تشوف بعض الأعمال كده، لما تشوف صلاة في المسجد الحرام ربنا يرزقنا زيارته يا رب 100,000 صلاة، ما تستغربش، هو ربنا شكور، هو ده معنى الشكر. مش لسه كنا بنقول معنى الشكر الزيادة؟ فهتلاقي أعمال وأذكار وأشياء ثوابها ضخم جدا، اوعى تتعجب، بل تعرف ان ده اسم الله الشكور وتتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم. ده اقل واحد من اهل الجنة له اضعاف اضعاف اعظم ملك من ملوك الدنيا. ليه؟ عشان ربنا شكور. يبقى كيف يشكر؟ يشكر على قدره وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. اخيرا في ماذا يشكر؟ يشكرك في ايه؟ زي ما بقول في كل حاجة من اسماء الله الحسنى يظهر اثر كل شيء في الدنيا وفي الدين وفي لحظة الموت وفي الآخرة. بس الحقيقة ما عادش في وقت ان انا افصل في الموضوع ده، لعلنا نفصله في لقاء تاني. كل حاجة في حياتك هيظهر فيها اثر شكر الله سبحانه وتعالى، هيظهر في ولادك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليحذر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايف على ولادك؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده في واحد عشان كان صالح، كان أبوهما صالحا لقصته في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى أرسل له مين؟ أرسل له سيدنا موسى نبي رسول من أولي العزم من الرسل، سيدنا الخضر على الراجح أيضا أنه نبي، ومعاهم غلام موسى اللي هو راجح برضه أنه هو نبي من الأنبياء، هو يوشع بن نون والله تعالى أعلم. ثلاث أنبياء يرسلهم الله سبحانه وتعالى عشان يبنوا لأولاده جدار، لأنه كان دفن لهم كنز تحته. ليه؟ لأنه كان صالح وكان أبوهما صالحا. شوف ربنا شكره في إيه؟ شكره في ولاده وثق له أفضل ناس وأعظم خلق. عشان إيه؟ عشان هو كان إنسان صالح طبعا. وفي الآخر يشكرك في الآخرة مثلا قول النبي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ده شكر، شكر على صنائع المعروف. والجنة برضو أعظم ثمرات الشكر اللي هم من أول كلامهم فيها لما قلنا في الأول في الورود الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أعظم ثمرة من ثمرات معرفتك لهذا الاسم، وهختم بيها، إنك أنت تتعامل مع الله عز وجل زي ما سيدنا أبو بكر تعامل كده، تتعامل مع الله بمنطق رجل الأعمال، إن أنت تبقى عارف دائما إن صفقاتك مع ربنا سبحانه وتعالى دائما صفقات رابحة، إنك أنت تجتهد. وإحنا مقبلين زي ما بقول لحضراتكم على أيام الاجتهاد، وتبقى عارف كويس جدا إن كل اللي هتعمله سيزيد وسيجازيك الله زي ما قلنا بسرعة كده، قلنا يشكرك على كل شيء، على أدنى شيء، على أقل شيء، ويشكرك في كل أحوالك في حياتك وفي آخرتك وفي لحظة موتك وفي أولادك وفي كل شيء في يمر بك، ويشكرك على قدره هو وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فتجتهد إنك أنت تكون رجل أعمال أخروية، رجل أعمال مع الله سبحانه وتعالى، تتاجر مع الله زي ما ربنا أمرك، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يشكر لنا أعمالنا وأن يجزى لنا الثواب إنه لذلك والقدر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.